ولما كانت الحلقة التسعون وفيها الليلة التالية اتخذ شهريار الملك مجلس الليلة الماضية، وما هي إلا لحظة أو تكاد حتى أقبلت شهرزاد، فأحسن الملك استقبالها وحيا جمالها وأجلسها في أعز مكان، وراحت تقص عليه ما جرى وتروي له ما كان. بلغني أيها الملك السعيد ذو الرأي الرشيد أن الأميرة بدر البدور بنت الملك الغيور لما فقدت زوجها قمر أثناء السفر وخافت على نفسها من الرجال فلبست ثوب الرجال وتنكرت في صورة الأمير وأمرت الرجال بالمسير. وكانت الأميرة تشبه الأمير في الصورة فلم يلحظوا غيابه ولم يعرفوا ما أصابه، وظلت الأميرة تضرب بهم في الصحراء على غير اهتداء حتى تاهوا في البطحاء ونفد الزاد وقل الماء وأوشك القوم على الفناء، حتى لاحت لهم مدينة الأبانوس وأخذوها إلى الملك أرمانوس ليزوجها من بنته حياة النفوس. وقهقه القدر وسخر الزمان فالتقت المرأتان، حياة النفوس في أتم زينة وبدر البدور مطرقة حزينة، وطال بينهما الصمت ومر عليهما الوقت. وعندئذ تقدمت حياة النفوس إليها والخجل يصبغ وجنتيها. أمر الزمان، حياة النفوس، أنت قاعد كده ليه؟ بس أقولك إيه؟ ما تقولش حاجة، أنا عارفة قلبك يا حبيبي. مكتوب لي ونصيبي. حبيبي أنت، أنت ليه ما بتكلمنيش؟ مش قادر، مش قادر أتكلم. يا حبيبي للدرجة دي؟ أنت حياتي وأنت مرادي، ماليش غيرك، أنت مناي. كفاية كفاية يا دنايا، قلبك رقيق للغاية، تعال جنبي أفتح لك قلبي. آه يا قلبي. سلامة قلبك يا حبيبي قمر الزمان. حياة النفوس، كلمني طمني بصي. ايه؟ مفيش. طيب ليه ما بتبوسنيش؟ ابوسك. هو يبقى كده انت ما بتحبنيش. انا ما بكرهكيش. يعني ما بتحبنيش؟ انت ما بتحبنيش. ما تعيطيش. وليه رديت بيا؟ انت ضحية وانا زيك ضحية، انت صعبانة عليا. جمالك ده. ايوه كلمني كده، ما تشمتش فيا العيد. حبيبي روحي، كلمة واحدة منك تحين، قولها لي. آه يالي. قولها لي يا حبيبي. انتي بتفكري في ايه وانا بفكر في ايه؟ انت بتفكر في واحدة تانية. صعبان عليا. انت قلبك مش لي، بتحب واحدة تانية. ابدا ابدا، احلفلك عمري ما حبيت واحدة في حياتي. اذا كنت احب واحدة تبقى انتي، مفيش غيرك، بس حب تاني. أنا عارفة إنك خيالي، خدني معك في الحب التاني اللي كله معاني الروحاني. آه ياني. أنتي ما أنتش فهماني. أبدا يا حبيبي، أنا فهماك وطايرة معاك على هواك. خد إيدي حبيبي، خدني يا حبيبي. يا حسني. يا ندمتي، في واحد يقول يا حسني؟ أنا مش واحد، مش واحد. وأنا كمان مش واحدة، احنا الاتنين نبقى واحد. خيالك اللي ساحرني وجمالك اللي فاتني وروحي. ابعدي عني. انت بتخوفني. ابعدي عني. انت بتطردني، انت بتكرهني، قلت لك مانيش واحد، انا مش واحد. امال انت اتنين؟ انا مش راجل. معلومة انتش راجل، انت وحش، انت سافل. انا واحدة زيك، انا مش راجل. انت بتقول ايه؟ انا زيك بنت. انت اتجننت يا مسعود، يا مسعود. استني يا اميرة، انت ما انتش فهماني، مش مصدقاني. انا برهنلك انا بنت زيك. شوفي ادي شعري. الله، وادي هدومي. ازاي الكلام ده؟ انا وليا، استري عليا. انا بعد ما عرفت حقيقتك هقطع لك رقبتك يا مسعود. اسمعي اول حكايتي وبعدين بقطعي رقبتي. ايه حكايتك؟ انا بدر البدور، وابويا الملك الغيور، وحبيبي قمر الزمان ابن الملك شهرمان. زارني في المنام وجمعتنا الاحلام وحققتها الايام. وبعد ما اتحققت احلام حبي واطمن قلبي، رجع الزمان غضربي وخطف حبيبي مني وبعده عني. مات. قلبي بيقول لا ودموعي بتقول اه. وعامله في نفسك كده ليه يا بنت الملوك؟ عامله ايه؟ عامله راجل ومسميه نفسك قمر الزمان. الحرس اللي معانا ما كانش له امان. تصوري اللي جايبينهم يحرسونا، لو خدوا علم كانوا قاموا علينا وافترسونا. انتهزت فرصة اني اشبهله ولبست هدومه بقى شكلي شكله، وعملت نفسي امير وامرتهم بالمسير. وتهنا في الصحراء وجرالنا اللي ما يجرى. لما ربنا خد بيدي وجينا البلد دي، وخدوني لابوكي وبعت اللي جابوكي وعقد عقدي عليكي. انا بين ايديكي وحياد عينيكي، ارحميني. انا غريبة ماليش حد. دي حكايتك ما تتحكاش يا بدر البدور. استري عليا انا وليا. انتي فعناي، انتي اختي يا حبيبتي. ما تعيطيش، ما تعيطيش يا بدر البدور. ما تعيطيش انتي يا حياة النفوس. صباح الخير يا ابني. صباح الخير يا عمي. مبارك يا بنتي. الله يبارك فيك يا والدي. حياة النفوس، قمر الزمان، مبارك يا ولادي. الحمد لله اللي شفت جوزك في حياتي. ربنا يخلي لي مراتي. ربنا يخليك يا جوزي. الله يحظك يا ولادي، تعالوا هنا جنبي فرحوا قلبي. تعال يا جوزي. تعال يا مراتي. الله يحظك يا ولادي. ما شعرش ان ربنا تمم عليا الا لما اشوف ولادكم بعناية واشيلهم على ايديا. اولاد مين؟ انتوا الاثنين. احنا الاثنين. ربنا يحظكم يا اولادي. بدر البدور، ارحمي نفسك يا حبيبتي. قمر الزمان. بدر البدور، بقالنا مع بعض 5 شهور وانتي دمعك بحور. الحزن ده ملوش نهاية. وانتي ذنبك ايه وياي؟ قومي معايا، انتي ليكي ايه في البحر؟ ليل ونهار واقفة في شباك القصر عمالة تطلي للبحر. هما فاهمين انك اتجوزتي، انتي ذنبك في رقبتي. ما تقوليش كده يا اختي. واخرتها بكره ربنا يفرجها. يا امير عصرك. الله، يلي بتبص للقصر. ايه ده؟ اكبر بخاطري واشتري مني مركب بقاله سنين جاي من بحور الصين، الحرير الهندي، المكاحل العاج، الكحال، المراهم، الادهان، البهار، العطور، العود القاقولي، التمر الهندي، الزيتون العصافيري. الزيتون العصافيري اشتريهولك؟ ابدا ابدا. ازاي يا حارس؟ خدوا الزيتون اللي في المركب كله وادوا للريس ثمن. الله، انت عملتي كده ليه؟ وفيها ايه؟ انت اختي، ارحمي نفسك يا حبيبتي. جوزنا المزيف ده مانع جوازك وسعادتك وانتي مولانا الامير. مالك في ايه؟ الزيتون اللي اشتريناه لقيناه جواهر، الطبقه اللي فوق هي الزيتون، وفي وسط الجواهر لقينا فص مكتوب عليه اسم مولانا. فين؟ اهو. الله، الفص اللي خطفه الطير. فين الريس؟ موجود. هاتوه. ادخل يا راجل. انا والله ما عملت حاجه. فين الراجل صاحب الزيتون ده؟ ده واحد غلبان بيشتغل في بستان. فين؟ في طبرستان. المركب بتاعتك فيها بضاعه بكام؟ فيها بضايع ب5000. يا حارس. مولاي. انقلوا كل البضاعه اللي في المركب. البضاعه بتاعتك رهن عندي، تجيب صاحب الزيتون تاخدها، ما تجيبوش هتروح فشوش. بس يا مولانا. مفيش كلام، انت تسافر اوان وترجع بسلام. ورجع الريس الى طبرستان وبحث عن البستان حتى التقى بقمر الزمان، فاخبره ان امير مدينه الابانوس زوج الاميره حياه النفوس اخذ كل ما في السفينه وجعله عنده رهينة حتى يعود به إلى المدينة، وركب معه قمر الزمان وسارت السفينة في أمان. فلما رست السفينة على شاطئ المدينة جعلوا يتسابقون ومعهم صاحب الزيتون حتى انتهوا إلى بدر البدور وهي في ثوب الرجال، فاستقبلتهم في الحال وطلبت قمر الزمان مولاي. وهنا أدرك شهرزاد الصباح فسكتت عن الكلام المباح. وبهذا تنتهي الحلقة 90 من ليالي ألف ليلة، يكتبها طاهر أبو فاشا ويخرجها محمد محمود شعبان.